بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب حرز الأماني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض ما جاء في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فالذي يستحق الثناء المطلقة والحمد كله هو الله وحده دون غيره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، أي ابتدأ خلقه سبحانه وتعالى بإيجاده، وهذا محض فضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي صور الإنسان وهو في رحم أمه، وهذا التصوير بحكمة من الله سبحانه وتعالى، والحكمة ترجع إلى العدل والعلم والحلم. قال الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والله سبحانه وتعالى هو الذي أبرز، أي أخرج الإنسان من بطن أمه إلى رفقه، أي إلى رأفته، فسخر له من يعتني به في صغره وهم أبواه، وأخرجه أيضا إلى ما يسره له من الرزق. فالله عز وجل يسر لكل عبد رزقه، وما على العبد إلا أن يأخذ بالأسباب لكي يتحصل على هذا الرزق. والله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يكن يعلم، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكان فضل الله عز وجل على الإنسان عظيما بسبب هذه النعم كلها التي امتن بها عليه. قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والله سبحانه وتعالى نبه الإنسان، أي أيقظ فطرته بآثار صنعته، أي بآياته الكونية، ليستدل بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة، وعلم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء. فمن تأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى دله ذلك على قدرة الله وعلمه وتدبيره وعظيم ملكه إلى آخر ذلك، ومن ثم يجعله قويا الإيمان، عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعذر إلى الإنسان على ألسنة المرسلين، أي قطع عذره بإرسال الرسل إليه مبشرين بالجنات ومنذرين النار، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء الرسل هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، فهم الخيرة من خلق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي الله سبحانه وتعالى يختار ويجتبي من الملائكة رسلا، وكذلك يختار ويجتبي من الناس رسلا. وانقسم الناس بذلك فريقين: فريق هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه بفضله وأرشده إلى الخير، والفريق الثاني فريق أضله الله وخذله بعدله. قال سبحانه: وهديناه النجدين، وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهنا فائدة ننبه عليها، وهي أن الهداية أنواع أربعة. النوع الأول هداية عامة مشتركة بين الخلق كلهم. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هدى كل مخلوق لما يصلح له، فهدى الحيوان هداية تليق به، وهدى الإنسان هداية تليق به، وهدى الجماد هداية تليق به، وهدى كل عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي، وهدى اليدين للعمل، وهدى اللسان للكلام، وهدى العينين للبصر، إلى آخر ذلك. أما النوع الثاني من أنواع الهداية، هداية البيان والدلالة والتعريف، كما في قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه الهداية هداية البيان عامة، فالرسل يهدون هداية بيان، والعلماء والدعاة يهدون هداية بيان، أي يبينون للناس الحق. النوع الثالث هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذه الآية نفى الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، ثم أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. أما قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية بيان ودلالة. أما النوع الرابع من أنواع الهداية فهو هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهنا فائدة أخرى، وهي أن ضلال العبد عدل من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لأنه يعلم أن هذا سيكون ضالا، لذا أضله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيستحيل على الله سبحانه وتعالى الظلم. وقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال ابن القيم رحمه الله: قد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، أي كل خير حدث للعبد فهذا بتوفيق الله عز وجل له، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فالموفق من وفقه الله، والضال المخذول من خذله الله. نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله عز وجل يسر المؤمنين لليسرى، أي وفقهم إلى الخير والطاعة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله سبحانه وتعالى شرح صدورهم للذكرى، أي صدور المؤمنين، وشرح أي وسع وسهل. والذكرى هي قبول الحق، أي الله سبحانه وتعالى وسع ويسر وسهل صدور المؤمنين لقبول الحق فقبلوه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكان نتيجة هذا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا به وأقروا بما جاء على ألسنة رسله عليهم السلام بألسنتهم ناطقين، أي نطقوا وأقروا بالحق بألسنتهم، وبقلوبهم مخلصين، أي أذعنوا وآمنوا بالله تعالى وأخلصوا العبادة له، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي عملوا بشرع الله سبحانه وتعالى فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وتعلموا ما علمهم، أي في الكتاب والسنة على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا عندما حد لهم، فلا يتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، وهي الحلال والحرام، الحلال يفعلونه والحرام يجتنبونه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتبع أيها الإنسان ما ليس لك به علم، أي الذي لا تعلمه لا تقل به ولا تعمل، لأن كل ما تقول وكل ما ترى وكل ما تعتقد ستسأل عنه يوم القيامة. لذلك ينبغي لنا أن نطهر قلوبنا من الأعمال الرديئة، وأن ننزه أبصارنا عن رؤية الحرام، وأن ننزه آذاننا عن سماع الحرام. فالله عز وجل خلق لنا قلوبا لنعتقد الحق بها، وخلق لنا أعينا لكي نرى الحق بها، وخلق لنا آذانا لكي نسمع الحق بها، وخلق لنا لسانا لكي نتكلم الحق به. وقوله: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، أي اكتفوا بالحلال عن الحرام، فلم يرتكبوا المحرمات بل استغنوا عنها بفعل ما أحل لهم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: الهداية أنواع أربعة، اذكرها مع شرح كل نوع منها. السؤال الثاني: بما يكون التوفيق والخذلان؟ السؤال الثالث: بما افتتح المصنف رحمه الله تعالى رسالته مع شرحها شرحا مجملا؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.